أن يخرج في الليل فيتعشى في بيته ويرعى شؤون أولاده ويقضي حوائجهم ثم يعود إلى معتكفه، أو أنه يعود المريض، أو أنه يزور بعض أهل العلم أو بعض أصدقائه، فإن له ذلك. له ذلك لماذا؟ لأن هذه العبادة أصلا ليست واجبة على الإنسان، فهو الذي دخل فيها بطوعه واختياره فيدخل فيها بما استطاع، فإذا اشترط كان له ذلك، لكن مع عدم الشرط ليس له أن يفعل هذه الأمور. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عندما يكون في معتكفه كان لا يزور أحدا، لا يعود مريضا ولا يزور أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في عندما يكون في المعتكف لا يزور مريضا، لا يزور أحدا ولا يعود مريضا، فهذه مما يقطع الاعتكاف إلا إذا اشترطها، إلا إذا اشترطها فإن له أن يفعل ذلك. لكن الاشتراط هذا ينبغي أن يكون في الأمور التي لا تفسد الاعتكاف، هذه الأمور لا يفسد معها الاعتكاف، لكن أمور نص على النهي عنها حال الاعتكاف كمباشرة الأزواج، لو اشترط أن يعتكف وقال بشرط أن أباشر زوجتي، أن لي الحق بمباشرة زوجتي، اعتكافه هذا غير صحيح فاسد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلذلك لو اشترط هنا كان شرطه مخالفا لما دخل فيه، لأنه يسقط هذا الاعتكاف. أما لو اشترط أن يأكل أو يشرب أو يقضي حاجة أو يزور أو يعود مريضا فإن هذا له، نعم له بالشرط. البيتوتة في المنزل، نعم له أيضا هذا بناء على ما سنذكره الآن إن شاء الله. مسألة: ولا يباشر امرأة فإن وطئ فسد اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنها عبادة يحرم فيها الوطئ فأفسدها كالوطئ في الصوم، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. وكيف يكون الاعتكاف واجبا؟ بالنذر. الاعتكاف لا يكون واجبا إلا إذا نذره، نذر أن يعتكف يوما أو أسبوعا أو شهرا في مسجد معين، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، فإذا وطئ زوجته فيه أفسد اعتكافه، نعم وعليه القضاء. أما إذا لم يكن هذا الاعتكاف واجبا فإنه بناء على ما تقدم لا يجب عليه القضاء في صوم التطوع، وأن المتطوع أمير نفسه. نعم. مسألة: والوطء محرم في الاعتكاف بالإجماع، لقول الله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. مسألة: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. يعني إذا سأل عنه في طريقه، ذهب يتوضأ فقابل إنسانا فسأله كيف حال فلان أو نحو ذلك، هذا لا شيء فيه، لكن لا يذهب إليه، نعم إلا إذا اشترط. نعم. هذه يعني أهم مسائل الاعتكاف التي ذكرت هنا، وهناك مسائل لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، ومن أهم هذه المسائل مدة الاعتكاف. مدة الاعتكاف، هل الاعتكاف أقله كم؟ يوم أو نصف يوم أو ساعة أو شهر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وجمهور العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يعتكف ولو ساعة، يعني ينوي أو ينذر، إلا ما كان يسيرا أو قليلا، لحظة قال نذرت أن أعتكف لله مثلا خلال مرور المسجد أو خلال صلاتي للمغرب، هذا يعني لا يعد من الاعتكاف. لكن إذا كانت مدة زمنية مما يحبس الإنسان نفسه في مثلها لطاعة الله تبارك وتعالى، مما يتأدى فيها عبادة وطاعة وذكر، فإن في مثل هذا الأمر يصح الاعتكاف عند جمهور العلماء. وبعضهم قالوا لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يوما فصاعدا، يوم كامل فصاعدا. والسبب في هذا الاختلاف ما هو؟ السبب في هذا الاختلاف هل الصوم واجب في الاعتكاف أو غير واجب؟ فالذين يرون أن الصوم واجب في الاعتكاف يقولون بأن أقل الصوم كم؟ يوم. أقل الصوم يوم، فلا يصح الاعتكاف أقل من يوم، لأنه لا يمكن أن تتجزأ هذه العبادة، عبادة الصوم جزء يوم ويخرج، فيعتكف مدة هذا اليوم الذي يصوم. وهذا أخذوه من أين أخذ وجوب الصوم؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم في رمضان. ولكن يعني جمهور العلماء يقولون إن الاعتكاف شيء والصوم شيء آخر، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة حبس للنفس ولزوم للمكان في وقت معين، هل يجب فيه الصوم؟ لا يجب فيه الصوم، فهذا حبس للنفس في مكان معين على طاعة الله تبارك وتعالى فلا يجب فيه الصوم، فلا يجب فيه الصوم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان، ولكن ثبت أيضا أن في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأله وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، في بعض روايات الحديث أن أعتكف ليلة، قال أوفي بنذري. في رواية تقول أن أعتكف في رمضان أو نحو ذلك، أو أعتكف أو قال له عليه الصلاة والسلام يعني فاعتكف صائما أو نحو ذلك، وهذه الرواية يعني غير ثابتة عند علماء الشأن، وإنما الصحيح الثابت أنه قال له إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال له أوفي بنذرك. فهذا دليل على أنه لا، لأن الصيام متى يكون، بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. فهنا عندما قال له أوفي بنذرك والمنذور ما هو؟ الاعتكاف في الليل، دل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام. نعم إن حصل اعتكاف الإنسان وهو صائم هذا أفضل وأكمل، لكن لا يجب، لا يجب، ولا تتوقف صحة الاعتكاف على وجود الصيام. إذا قلنا إن صحة الاعتكاف لا تتوقف على الصيام، فإن الإنسان إذا نذر أن يعتكف شهرا أو أسبوعا أو عددا من الأيام أو يوما أو بعض يوم أو ساعة صح ذلك، لأنه هنا يتحقق المقصود من الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. له ذلك بناء على ما ذكرناه عند من يقول بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، لأنه يعتكف ما تكون اعتكافات منقطعة، يعني يعتكف من وقت إلى وقت، الجزء الذي يبقى في المسجد ولا يتم. يقول لك إذا قال الشيخ المؤلف جاز له كذا، أيوه مدلول العبارة يعني أنه مقبول وهناك أفضل منه. بالنسبة لمن نزل الاعتكاف قد يكون وقد يعني مسألة الجواز